راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وارزقنا العمل بذلك على الوجه الذي يرضيك يا حي يا قيوم، واجعله شاهدا لنا لا علينا. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذا اللقاء المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا أيها الإخوة المباركين هو الكلام عن القاعدة في التعامل مع كيفيات الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة. وبين يدي هذا الموضوع أن نريد أن نشير إلى أن الواجب في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مع فهم معناه دون كيفيته. فإن ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته، ليس فيه خفاء، بل هو واضح وجلي وأجل ما يكون. فتثبت ألفاظ الصفات كما تثبت معانيها التي دلت عليها وهي المعروفة من اللسان العربي، ولا يفوض من ذلك إلا الكيفيات لأنها مجهولة، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فلا سبيل لنا إلى إدراك ذلك، ولم يأتي النصوص ولم تأتي النصوص في بيانها، ولم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإن النصوص المثبتة للصفات تتكون من ثلاثة أمور: أولا ألفاظ محكمة ومعروفة واضحة في النصوص، والأمر الثاني معان محكمة معروفة وواضحة في النصوص، والأمر الثالث كيفيات مجهولة لا سبيل إلى الوصول إليها، وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا التفصيل يجاب على السؤال الذي يطرح أحيانا بين الفينة والأخرى: هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أو من المتشابه؟ ومعروف أن المتكلمين غالبا يطلقون على أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن الصحيح هو التفصيل. فنصوص الصفات مكونة من ألفاظ محكمة واضحة وبينة، ومعان محكمة أيضا واضحة وبينة، وكيفيات متشابهة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد بين الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هناك أربعة أمور تتعلق بكل صفة من الصفات، وما هو الواجب تجاه هذا الأمر. فإجابة الإمام مالك رحمه الله تعالى في عندما سئل عن الاستواء قعد قاعدة مضطردة لأهل السنة في جميع الصفات، لما سئل عن الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، قال كلمة المشهورة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد ثبت أيضا عن شيخه ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن عبد الرحمن، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، بأنه قد سئل بهذا السؤال فأجاب بهذا الجواب. وكذلك روي منسوبا إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله تعالى هو ميزان بديع في التعامل مع نصوص الصفات، فالمعاني معلومة والكيفيات مجهولة، وهذا ما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وقد مشى أهل العلم بعد الإمام مالك وشيخه على هذا الميزان وعلى هذا المعيار، وذلك في جميع الصفات الذاتية والفعلية. الإمام مالك رحمه الله تعالى بيّن أربعة أمور تتعلق بصفة الاستواء، وهي تتعلق بكل صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. أولها معنى الصفة، فأجاب بأنه معلوم وفي بعض الروايات غير مجهول، وأجاب أو بيّن كيفية الجواب عن كيفية الصفة، فأجاب بأنه مجهول وفي بعض الروايات غير معقول. والسؤال الثالث عن الإيمان بهذه الصفة، فأجاب بأنه واجب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا هو الإيمان والتصديق، هو الإيمان والتصديق. والرابع هو السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية، بأن السؤال عن الكيفية بدعة لا تجوز، لأنه لم يسألها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولأنه لا سبيل إلى معرفتها، معرفة كيفية الصفة، إلا عن أحد طريقين: إما العلم بذات الله عز وجل، وهذا أمر لا يستطيعه أحد البتة، وإما خبر عن الله تعالى وخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن كيفية تلك الصفات، وهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فيبقى مجهول لا يجوز السؤال عنه، لا يجوز السؤال عنه، والسؤال عنه تكلف وبدعة لا يجوز. عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة كما قلنا لأهل السنة في جميع الصفات. ومن كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى وكلام شيخه ربيعة أن السلف يرون وجوب الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، وأنها معلومة المعنى مجهولة الكيف، يجب الإيمان بالصفات، ولا يجوز أن يسأل عن الكيفيات، لأنه لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، ولم يرد في ذلك وحي، فيبقى السؤال عنها مما لا يجوز، يبقى السؤال عنها مما لا يجوز. فكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قلنا هو ميزان بديع في التعامل مع سائر الصفات، وبين كون الإيمان به واجب لأنه خبر في الكتاب والسنة، والسؤال عن الكيفيات بدعة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم وهم أحرص الناس على العلم والخير لم يسألوا عن هذه الكيفيات. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث الذي بدأناه قبل الفاصل. فبعد الكلام على المعيار الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي أشار إليه والذي اتخذه أهل السنة مقياسا ومعيارا يسار عليه في جميع الصفات، يتبين أن التفويض هو الأمر المجهول الذي يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو في الكيفيات فقط. أما ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلومة فلا يحصل فيها التفويض. هذا يجرنا إلى مسألة التفويض، والتفويض في موضوع الأسماء والصفات، وما الذي يفوض وما الذي لا يفوض. وكالعادة نشير بإيجاز إلى المعنى اللغوي للتفويض. ومعلوم أن التفويض معناه رد الشيء إلى غيره وجعله الحاكم فيه، أن يرد الشيء إلى غيره ويفوض إليه الحكم فيه، يجعل هو الحاكم فيه. أما عن معناه الاصطلاحي فهو بحسب نوع هذا التفويض، والتفويض على 4 أنحاء أو على 3 أنواع. على 3 أنواع: الأول هو تفويض أهل السنة والجماعة، وهو التفويض الواجب، ومعناه رد علم كيفيات الصفات إلى الله تعالى فلا يعلمها إلا هو. رد علم كيفيات الصفات إلى الله عز وجل فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالتفويض هنا إنما هو تفويض الكيفيات، لأنه لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الخبر، ولم يرد في الخبر ما يدل على ذلك، فيفوض الأمر في هذا إلى الله عز وجل وهو أعلم بكيفيات هذه الصفات. نعم، لهذه الصفات كيفيات وحقائق لكننا نجهلها ولا نعرفها. هناك تفويض بعض الفقهاء، وهم على طائفتين. معنى التفويض عندهم قبل أن نشير إلى قسميهما، قالوا هو التوقف في الكلام عن ظاهر الصفات ومعانيها، هل ظاهرها مراد لله عز وجل أو ليس مراد، فنحن نتوقف ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهم على طائفتين، منهم من يقول يجوز أن يكون ظاهر هذه الصفات، ظاهر هذه النصوص يكون مرادا لله عز وجل، ويجوز أن لا يكون مرادا لله عز وجل، ولكننا نتوقف ونفوض الأمر إلى الله عز وجل. ومنهم طائفة من قال لا أقول بأنه يجوز ولا لا يجوز، إنما علي أن أقرأها كما هي ولا أقف عندها ولا أفسرها في معانيها ولا في غير ذلك من الأمور، وأكل أمرها إلى الله عز وجل. هذا تفويض الفقهاء. النوع الثالث وهو تفويض المتكلمين، وهو المقصود عند الإطلاق. إذا قيل التفويض والتفويض المذموم هو تفويض المتكلمين، وهو المراد عند الإطلاق، وهو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان معناه. أي نص من النصوص يأتي في الصفات فهم يقولون إن ظاهر هذا اللفظ غير مراد لله عز وجل، كاللفظ الوارد في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، يقولون إن ظاهر النص غير مراد، لكن ما هو المراد؟ يقولون الله أعلم به، يفوضون المعنى، يفوضون المعنى، يقبلون اللفظ ويفوضون المعنى ويقولون الله تعالى أعلم بمراده منها. وهذا ضرب من ضروب التحريف، لأنه يشارك التأويل المذموم في الجزم بأن الظاهر غير مراد، هذا على خلاف الفقهاء. الفقهاء يقولون قد يكون الظاهر مرادا وقد لا يكون مرادا، أما هنا يجزمون المتكلمون يجزمون بأن الظاهر غير مراد لله سبحانه وتعالى، ولذلك ينضم القائلون بذلك إلى مسلك المعطلة لنفي حقيقة الصفة عن الله عز وجل، ولا يبقى فائدة في إثبات اللفظ إذا صرف معناه وجزم بأن معناه غير مراد لله سبحانه وتعالى، معناه الظاهر هنا. هذا معنى التفويض. هذا يجرنا إلى الحديث عن حكم التفويض، ولعله قد اتضح من أقسام أقسام التفويض. حكم التفويض على صورتين، تفويض مشروع وتفويض ممنوع. أما التفويض المشروع فهو على صورتين كما قلنا، هو تفويض الكيفيات كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا متفق عليه. والتفويض الخاص في نص معين لشخص معين في حال معين، يعني أحيانا قد يشكل على الإنسان معنى الصفة أو معنى النص، فما الموقف إذا أشكل عليه؟ هنا عليه أن يتوقف ويفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه حالة خاصة ليست مطردة كما يقول المتكلمون في جميع الصفات، لا، لكن يرد على الإنسان أحيانا ينغلق عليه المعنى ولا يظهر له المعنى، فهنا يجب عليه التوقف وتفويض معناه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المتجادلين في الآيات، وقول عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، إلى أن قال فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. يعني إذا جاءنا نص وظهر لنا معناه أو استطعنا أن نعرف معناه من لغة العرب من كلام أهل العلم فالحمد لله، وهذا هو الأصل، لكن قد ينغلق أحيانا علينا المعنى، فلذلك الواجب علينا أن نكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى، وهذا تفويض مخصوص في وقت مخصوص لشخص مخصوص في حال مخصوص، وهذا من التفويض المشروع. إذن نقول التفويض المشروع على قسمين: تفويض الكيفيات وهذا بإطلاق، وتفويض خاص في نص معين لشخص خاص في حالة خاصة. مثال ذلك يعني أحيانا قد يشكل على بعض القراء وطلبة العلم حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، فيشكل عليه ولم وينغلق عليه معناه ولم يفهم معناه، فله في هذه الحال أن يتوقف وأن يفوض معناه إلى الله عز وجل، وأن يجتهد في رفع الجهالة عن نفسه في الوقوف على أقوال أهل العلم في هذه المسألة ويعني تفسيرهم لهذا الحديث. لكنه حين انغلاق الأمر عليه وجهله به فإن عليه أن يفوض أمره إلى عالمه، أن يكل أمره إلى عالمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا بالصفات، وإنما في الصفات وفي غيرها، في نصوص الصفات وفي غيرها. إذا انغلق على الإنسان المعنى فعليه أن يكله إلى عالمه، وعليه أن يجتهد في البحث عن ما يبين له ذلك المعنى، لأن هذا من الفقه في الدين الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرنا أن حكم التفويض منه ما هو مشروع وهو على صورتين، والتفويض المذموم هو ما سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات. تكلمنا عن حكم التفويض، وقلنا إن منه ما هو مشروع وهو على صورتين: تفويض الكيفيات بإطلاق، والتفويض الخاص في حال خاصة لشخص خاص في يعني على مسألة خاصة، وهذا ليس خاصا بموضوع الصفات. أما التفويض الممنوع فهو على صورتين أيضا: تفويض الفقهاء وهم الذين قالوا نتوقف في نصوص الصفات فقد يكون ظاهرها مرادا وقد لا يكون مرادا، ويفوضون معناها إلى الله عز وجل نهائيا. وتفويض المتكلمين وهم الذين جزموا بأن معانيها الظاهرة وظاهر النصوص غير مراد في الصفات، ويكلون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى مع الجزم بأن ظاهرها ليس مرادا. وهذا هو الفارق بين تفويض الفقهاء وتفويض المتكلمين. تفويض الفقهاء يقولون يجوز أن يكون الظاهر مرادا معناه مرادا وقد لا يكون ويجوز أن يكون غير مراد. أما المتكلمون فهم يجزمون بأن الظاهر غير مراد، لكن ما هو المعنى المراد يقولون الله أعلم به، فيفوضون المعاني والكيفيات. هذا يبين لنا حكم التفويض والكلام فيه وأقسامه وأنواعه. هذا قد يجرنا إلى الحقيقة، لأنها من الأخطاء الشائعة أن ينسب تفويض المعاني إلى السلف، وهذا خطأ، وهذا سنشير إليه بعد أن نتكلم عن متى نشأ الكلام في تفويض المعاني وما هي أسبابه التي أدت إلى ذلك. ظهر تفويض المعاني على وهو تفويض المتكلمين ظهر في مطلع القرن الرابع الهجري لأسباب، منها الفهم الخاطئ للأسف لمذهب السلف، فظنوا أن تفويض الكيفيات هو تفويض للمعاني، وفهموا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا مع أنه صريح، قال الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى، والكيف نص على الكيف والكيف مجهول، لكنهم ظنوا أن السلف كانوا مفوضة للمعاني بإطلاق، فنسبوا التفويض بإطلاق وتفويض المعاني مع الكيفيات للسلف. الأمر الثاني هي الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية التي أخذ بها أهل الكلام، مثل شبهة حلول الحوادث وشبهة التركيب ونفي الجسمية وغيرها من الشبه التي جعلتهم يقولون بمثل هذا القول. الأمر الثالث انتشار مذهب التأويل، فظنوا أن التفويض أسلم من التأويل فقالوا به. يدل على ذلك أيضا ومن يعني دل عليه أو من الأسباب أن تراجع كثير من المؤولة إلى التفويض كالجويني وغيره من العلماء الذين كانوا في أول أمرهم يؤولون الصفات ثم في الأخير رجعوا إلى التفويض، قالوا لا نؤول ولا وإنما نكل ونفوض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما أفتى به كبراءهم من المتكلمين بلزوم العامة القول بالتفويض، القول بالتفويض، ومن هنا قالوا بأنه لا يسعهم إلا ذلك. من هنا نشأ الخطأ والزعم بأن السلف مفوضة للمعاني والكيفيات، ونحن مر معنا توضيح ذلك، وأن السلف إنما يفوضون الكيفيات دون المعاني، دون المعاني. أما تفويض المعاني فهو بدعة كلامية حادثة بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهو من شر مذاهب أهل الأرض، فهم يفوضون المعنى والكيف، فيقولون المعاني نصوص صفات غير معلومة لنا، ولذلك سماهم العلماء بأهل التجهيل، يقولون بأننا نجهل نصوص أو معاني الأسماء والصفات، فنقرأ في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مثل ما نقرأ حاميم عين سين قاف، لا نفقه لها معنى ولا ندري لها معنى. وهذا من أخطر ما يكون، لأنه يترتب عليه من اللوازم ما سنشير إليها بعد قليل، ما يدل على خطورة هذا المسلك و اتهام السلف بأن هذا سبيلهم وطريقهم، هذا تنقص في حق السلف واتهام لهم في أنهم لا يفقهون ولا يتدبرون القرآن ولا يفقهون معانيه، وخاصة في أبرز موضوعات القرآن وهي النصوص المتعلقة بالتعريف بالباري سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. من شبهاتهم، من شبهات المفوضة، الفهم الخاطئ لمعنى الآية الكريمة في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وزعموا أن آيات الصفات من المتشابه بإطلاق كما تقدم معنا، وأن التأويل المذكور في الآية هو تأويل المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره بقرينة. وزعموا على أن الوقف إنما هو على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون استئناف وابتداء جديد، فالتأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بنوا على هذا الفهم الخاطئ لفهم السلف ولمعنى الآية العبارة المشهورة الخاطئة الآثمة، وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ويعنون بطريقة السلف الذي هو الأسلم عندهم هو تفويض المعاني، وطريقة الخلف التي زعموا بأنها أعلم وأحكم هي التأويل، وهو صرف معاني الألفاظ عن ظاهرها إلى معاني أخرى. وهذا مبني، هذا القول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا القول مبني على جهل بطريقة السلف، لأن قلنا إن السلف فوضوا الكيفيات دون المعاني، والزعم بأنهم فوضوا المعاني هذا ظلم وكذب عليهم وجهل بهم، وفيه أيضا تنقص للسابقين الأولين، وجعل المتأخرين أعلم منهم بكتاب الله عز وجل وأفقه بكلام الله عز وجل، وهذا من الظلم، إضافة إلى ما في هذه العبارة من التناقض والاختلاف. فالسلامة تقتضي العلم والحكمة، والعلم والحكمة يقتضيان السلامة، أما هذا أسلم وهذا أعلم وأحكم فهذا تناقض غير مقبول. ولذلك تراجع عن طريقة الخلف التي يزعمون بأنها الأعلم والأحكم من عرف ما فيها من ضلال وبعد عن الحق، ورجعوا إلى ما عليه السلف رحمهم الله تعالى. مما يدل على بطلان مسلك التفويض: أولا، النصوص الدالة على بيان القرآن وأنه نزل بلسان عربي مبين، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكل ما يحتاج إليه الناس، سواء كان في جوانب العقيدة والصفات أو ما يتعلق بأحكامهم بالأحكام العبادية والأحكام الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، النصوص الدالة على تيسير القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نقول إن النصوص الصفات كلها لا أحد يفقه معانيها، وهذا تجهيل، يعني أن الصحابة يجهلون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أهم ما في القرآن، وهي النصوص المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك النصوص الدالة على الأمر بتدبر القرآن والفقه في دين الله عز وجل، إذا قلنا بأنها مجهولة المعاني هذه، وأن يعني تفسيرها إنما هو مجرد قراءتها، هذا لا شك أنه من الأمور التي تخالف ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من الفقه في دين الله عز وجل. على كل، انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.